قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سهل بن أبي حيثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله حديثا يبين كيفية تقدير الأموال المثمرة وكيفية أخذها، فساق حديثا عن سهل بن أبي حتمة بن حيثمة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث صحيح، وقول سهل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سهلا كان من العمال الذين يجبون الزكاة، أي وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. خرصتم بمعنى قدرتم، وهذا يكون في الحبوب والثمار كثمر النخل والعنب والقمح والشعير ونحوها، فهذه لا تكال بالصاع أو توزن، وإنما يكفي فيها التقدير، ويكون ذلك عند غدو الصلاح. فإذا بدأ النضج في ثمر النخل والعنب واشتد الحد فإن السعاة يذهبون إلى البساتين والمزارع وينظر إليها ويقدر قدر ثمرها، فيقدرون هذا مثلا 5000 صاع، وهذا 10000، وهذا 2000، وهذا 500، ونحو ذلك. هذا معنى خرصتم، لأن الخرص معناه التقدير والتخمين. إذا خرصتم فدعوا، فخذوا ودعوا الثلث، خذوا الزكاة الواجبة إن دفعها لكم، أو قدروا له ذلك وهو يأتي بها إلى بيت المال، وكلا الأمرين وقع وهو سائغ، إما أن يقوم السعاة بالأخ أو أنهم يقدرون له القدر وهو المالك وهو الذي يبعث بذلك إلى بيت المال. قوله عليه الصلاة والسلام ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، بمعنى أنكم إذا قدرتم زكاة هذا البستان أو هذه المزرعة ب500 أو 600 أو نحو ذلك، فاتركوا من هذه الزكاة ثلثها. إذا كانت الزكاة التي قدرتموها على هذا البستان أو الحقل 600 صاع، فاتركوا الثلث، خذوا 400 واتركوا 200، فإن لم تتركوا ذلك فاتركوا الربع، يعني اتركوا من 600 150 وخذوا 450. لماذا؟ لأن المالك من حين بدو الصلاح له جيران ومعارف وأصحاب يأتون إليه ويعطيهم، ولو أنكم أخذتم كل الزكاة لكان في هذا تضييق عليه، فأنتم اتركوا جزءا من الزكاة عنده هو يتصرف به، نظير ما يقدمه لمن يأتيه وقت كون ثمر النخل رطبا ونحو ذلك، وما يأتيه من أناس يحلون به ويعرفهم من مساكين وجيران ونحوهم ممن يأتون إليه وينظرون إلى ثمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذوا كل الزكاة، اتركوا ثلثها، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا الربع. قال الفقهاء رحمهم الله: وهذا يعود إلى نظر السعاة في حال مالك هذا الحق، إن كان من الناس الذي يتردد إليه كثير من الفقراء والمحتاجين فيترك له الثلث، وإن كان ممن يقل تردد المحتاجين عليه فيترك له الربع. وهذا يعود إلى اختلاف حال الناس، فليس كل الناس عنده جود وكرم وسخاء، فربما بعضهم لو أنه ترك له الثلث لم ينفق منه شيئا، فلمراعاة حال هذا وهذا صار التخير للسعاة بين الثلث والربع. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرس العنب كما يفرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. ثم ذكر حديثا عن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع، ورجح بعض أهل العلم إرساله. هذا يبين أيضا أن العنب تخرج زكاته، وأنه يخرص وهو عنب، وإن كانت الزكاة تؤخذ زبيبا. كما أن التمر يخرص وهو رطب وتؤخذ زكاته وهو قد جف وصار تمرا، فلا يقال في العنب لا زكاة فيه إذا كان يقطف رطبا عنبا، ولا يقال في التمر إنه لا زكاة فيه إذا كان يجنى رطبا، لأن الأصل في هذه الأشياء أنها تجنى تمرا وزبيبا، وهي مقاصد أساسية من الأطعمة الرئيسية ففيها الزكاة. فالعنب يخرص كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. وهذا الأمر يبين لنا عناية الشارع بالأشياء الأساسية التي هي قوت للناس، التي هي قوت للناس وسبب لمعاشهم. فالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحوها من الأقوات كالأرز والذرة والدخن وما شابهها من التين والزيتون، هذه كلها من الأشياء التي تدخر وتقبل الاقتيات. ويدلنا أيضا على أن من محاسن هذا الدين عدم أخذ الزكاة من الأشياء القابلة للتلف مثل الخضروات والفواكه والبقول ونحوها. ذكر بعض أهل العلم أن المزكي يخرج زكاته من ماله، إذا كان عنده تمر يخرجه من التمر الذي عنده، إذا كان هذا من النوع الجيد أخرجه منه، وإذا كان من النوع الرديء أخرجه منه، وإذا كان مخلوطا من هذا وهذا فيخرج من الوسط المتوسط، لكن الأولى والأكمل أن يخرج قدر زكاة الجيد من الجيد وقدر زكاة الرديء من الرديء. فلو كان إنسان مثلا عنده سكري فالأولى أن يخرج زكاته منه، ولو كان عنده في البستان من الأنواع الأخرى التي هي أقل جودة من هذا النوع، وإن أخرجها من المتوسط من سائر المال أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، لكن الأكمل والأفضل هو أن يخرج الإنسان من كل نوع زكاته منه. وهناك مسألة أخرى أيضا أشار إليها الفقهاء رحمه الله، وهي أن الإنسان لا يشتري زكاته، إذا دفع زكاته للمزكي فإنه لا يشتري زكاته من الجباة، وهذا لئلا يدخل في الوعيد، وهو أن يكون الإنسان يعود في هبته كما يعود الكلب إلى قيئه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فأنفقتهما أو فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، صححه الحاكم من حديث عائشة. في حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. هذان الحديثان يدلان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وظاهر ذلك أنه سواء كان قليلا أو كثيرا. ولا خلاف بين أهل العلم في زكاة الذهب والفضة كما مر بنا، ولا خلاف بينهم سواء كان ذلك نقدا أو مصوغا معدا للبيع والشراء، وإنما اختلفوا في ما أعد للاستعمال أو العارية، فذهب إلى وجوب ذلك بعض أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة وغيره، وذهب إلى عدم الوجوب جمهور العلماء وعدد من الصحابة والتابعين، واستدل الموجبون لذلك بهذه الأحاديث التي مرت بنا، وأيضا قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقالوا إن كنز الأموال يدخل فيه استعمالها للتزين والتحلي بها، فإذا لم تؤد زكاتها فإنها تدخل في الوعيد. وذهب آخرون إلى عدم الوجوب لما في الأحاديث التي مرت بنا في دروس مضت: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا يدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها. وأيضا قالوا إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، وأما أموال القنية فلا زكاة فيها، وجعلوا ذلك ضابطا في هذه المسألة. استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. وصححه بعض المحدثين منهم الإمام أبو زرعة وابن الجوزي. ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الموضوع، قال: إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل، يحتاج إلى بيان بخلاف ما لا تجب فيه، فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. و الذي مشى عليه كثير من المتأخرين من علمائنا ومشايخنا هو إخراج الزكاة في الحلي المستعمل للخروج من الخلاف في هذه المسألة، فهو الأبرأ للذمة، وكما رأيتم الأدلة على القولين. فالأحوط للإنسان والأبرع لذمته أن يخرج الزكاة عن الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم أن يخص الإنسان والده بالدعاء؟ يقول: دعاء للوالد الميت بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة بعد الدعاء للميت المصلي، يريد أن يشرك والده في الدعاء عند الصلاة على الجنازة. نقول: لا بأس بهذا، تدعو لك ولوالديك وللمسلمين، هذا باب واسع ومجال للدعاء. المهم أن تدعو للميت، ولا تحرم نفسك ولا تحرم والديك ولا تحرم المسلمين من الدعاء، عم بذلك. هذا يقول: هل يجوز أن أعمل أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ الإنسان الأصل أنه إذا جاء إلى مكة ويريد أن يجلس فيها أن يشتغل في العبادة داخل مكة داخل الحرم، ولا يكرر العمرة. هذا هو الأصل، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يترددون إلى الحل كل يوم أو كل أسبوع لأجل أن يكرروا العمرة، لأن بقاءهم بمكة واشتغالهم بالطواف والصلاة داخل الحرم أفضل من خروجهم إلى الحل وعودتهم ثانية. أما لو أن إنسانا خارج مكة ويتردد عليها، كما لو كان إنسان مثلا في النورية أو في الشرايا أو نحو ذلك، ويريد أن يأتي كل يوم إلى مكة، يريد أن يأتي يصلي المغرب كل يوم، فنقول: تأتي محرم، تأتي محرما ولو كان كل يوم، هذا هو الأفضل في حقه. أما الإنسان الذي داخل الحرم لا يخرج من الحرم إلى الحل لأجل تكرار العمرة. لكن لو عمل الإنسان هذا العمل نقول إنه جائز، لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. هذا يقول: امرأة أدت مناسك العمرة لكنها نسيت تقصير شعرها، ولم يحصل منها ارتكاب لشيء من محظورات الإحرام، ولكنها اغتسلت فهل عليها شيء؟ نقول لا، تقصر شعرها ولا شيء عليها. هذا يقول الأسهم التي نأخذ عنها أرباح كل سنة هل عليها زكاة أم لا، وهل الزكاة تخرج قبل الحول؟ الأسهم تزكى إذا كانت تنمو وتتكاثر، إنها تزكى وربحها ربح أصلها، أو زكاتها هي وربحها مع أصلها، يعني الأصل مع الربح يزكى إذا كانت هذه عروض تجارة ونحوها. والأرباح إذا كانت مساهمة في شركات ونحوها كشركات اسمنت أو زراعية أو غيرها، هذه الأرباح إذا لم تخرج زكاتها من قبل الشركة فإن صاحبها يخرجها، أما إذا أخرجت الشركة أرباحها فإن هذا كافي، أخرجت زكاة الأرباح ونحو ذلك فإن هذا كافي. هذا يقول هل تخرج الزكاة قبل الحول؟ نقول إذا كان هناك حاجة لذلك كما مر بنا في حديث العباس رضي الله تعالى عنه فإنه يجوز إخراجها لعام أو عامين. هذا يقول هل يصح لي أن أقوم بعمل عمرة لأم صديق لي هو متوفى وأولاده موجودين؟ نقول نعم يصح ذلك وأنت محسن. وهل يصح أن أقوم بعمل عمرة لأمي أم لا وهي متوفاة؟ غريب هذا السؤال، يعني تريد أن تسأل هل يصح لأمي صديقك ولا يصح لأمك؟ المفروض أن يكون السؤال عن الأم أو لا، لأن أمك أحق الناس بإحسانك. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأب وهو الأب أحد الوالدين يأتي بالدرجة الثالثة بالنسبة للأم، وأما أم صديقك فهي بعيدة، وكان الواجب أن تسأل أولا عن أمك وتعتني بهذا الأمر، وأنت في كل صلاة تقول رب اغفر لي ولوالدي، فالإنسان ينبغي له أن يعتني بهذا الأمر والإحسان إلى الوالدين أحياء وأمواتا. ومن البر بالوالدين بعد وفاتهما الدعاء لهما والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك من الأمور وصلة الرحم التي توصل عن طريقهما. هذا السؤال ما هو واضح لكن لعل صاحبه يوضح لنا، يقول هل يجوز لي أن أحرم أختي من الرضاعة؟ وصح السؤال ما هو واضح، مش معنى أحرم أختي من الرضاعة؟ الرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين، والرضعة أن يمسك الإنسان الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تعتبر رضعة. فإذا أن إنسانا ارتضع من امرأة 5 مرات وعمره في الحولين يعني في السنة الأولى أو الثانية فإن هذا الرضاع ينشر الحرمة ويصير الطفل المرتضع واحدا من بيت المرتضع المرضعة، فتصير المرضعة أمه وأولادها إخوته، وزوجها أبوه، وأولاد زوجها من امرأة أخرى إخوة له، وأولاد المرضعة من زوج آخر إخوة له. واضح ولا لا؟ هذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس. الطفل المرتضع وحده دون أهله ودون إخوانه وأخواته وأقاربه، هو وحده يدخل ضمن دائرة البيت المرضع. فالأب أبوه، والمرضعة أمه، وأولاد المرضعة وأولاد زوجها كلهم إخوان له، سواء كانوا من هذه الأم المرضعة أو من غيرها. فالمحرمية تنتشر بين الطفل وأبواه، أبوه وأمه من الرضاعة،